نسب شريف طاهر ساد الورى. انا عايز اسمع الورا دي تاني يا شيخ. اي والله احنا بنعرف نفس ياهو يا خرابي. ايوه والنبي كمان كده يا شيخ والنبي الله اكبر. النسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا. يا سيدي النبي حلو قوي حلو عزا وإجلالا ومجدا فاخرا شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا عزا واجلالا. عزا واجلالا عزا واجلالا. يا نعم يا اخوانا اللي بيقولوا هناك يا اللي عند البيض اكثر واجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. لا زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا. حتى بدا في الكون مسكا عاطرا والله شرفه وعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطهرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطهرا. وكيف لا والعقد فيه المصطفى وكيف لا وانا عقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابه فأصوله وفروعه بجنابه نالت من المولى عطاء أنوافرها.